بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أحكام الأضاحي والهدي، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله شاهدا أنه لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كفاء ما علم وبين، وكفاء ما أرشد وجاهد في الله حق الجهاد، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة إليك، نسألك الازدياد من العلم والعمل، ونعوذ بك من الضلال والغي بعد الهدى والإيمان. موضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس أحكام الهدي والأضاحي، وهذا الموضوع يذكر في كتب أهل العلم بعد أحكام الحج، لأن أحكام الهدي والأضحية متعلقة بالحج، لأن الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج، والأضحية أيضا يفعلها الحاج ويفعلها غيره. وبعض أهل العلم يذكر أحكام الهدي والأضاحي بعد كتاب الذبائح في أواخر أبواب الفقه، وذلك لأن بعضهم درج على ذكر أحكام الأطعمة والأشربة في أواخر كتب أهل العلم، ويذكر بعد الأطعمة الذبائح، ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والهدي. وعلى كل، فهذا الموضوع مهم لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا. أحكام الأضاحي والهدي: الهدي غير الأضحية، وبينهما فرق. وأصل معنى الهدي هو ما يهدى إلى الله جل وعلا في مكة، يعني في الحرم، مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وازدلافا إليه. وأما الأضحية فهي كل ذبح ودم أريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة، يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمرة. فالهدي يكون في أيام الأضحى، يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، ويكون في غير هذه الأيام، لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي ستأتي. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة، في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده، سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر. فصار أيضا هناك اشتراك ما بين الأضاحي والهدي،

هذا له حكم الموجوب، ما دام الذكر باقي فهذا يقال له خصي، سواء رض الخصيتين فضمرت أو قطعهما أو سلهما، هذا كله يقال له موجوع، ولا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة. نعم. شكر الله لكم. هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية؟ نعم، العقيقة والأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها واحد، لكن من حيث التقسيم في خلاف، تقسيم اللحم وهذا له موضع. نعم. أحسن الله إليكم. إذا سقط الصبي من بطن أمه ميتا فهل يعق عنه؟ إذا استهل صارخا خرج من بطن أمه له صوت، له صوت، فإنه يعق عنه، وهذا باتفاق. وقال بعض أهل العلم وكذلك إذا نفخت فيه الروح فتحرك في بطن الأم فخرج فإنه صار نفسا منفوسة، والعقيقة متعلقة بافتداء هذه النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى. فإذا نفخت فيه الروح وعلامة ذلك أنه تحرك في بطن الأم ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فإنه يضحك، فإنه يعق عنه، لأنه فداء لي له وتلك النفس التي نفخت فيه. ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الأجنة يجري عليها أحكام، أحكام الذي خرج حيا، من تغسيله ومن تكفينه ومن دفنه إلى غير ذلك، لأنه كان نفسا منفوسة، وهذا أصح. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة؟ ذكرت لك أن التسمية تجب عند الذبيحة، وإذا نسيها فإنه يسمي إذا ذكر فتسقط مع النسيان، وإذا ذكر فإنه يسمي، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. وهذا يدل على أن التسمية واجبة مع الذكر، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، لأن لها حكم ما أهل به لغير الله، وإذا نسيها فإنه يذكر اسم الله إذا ذكر ويكفي هذا. والمقصود التسمية قول بسم الله فقط، بعض الناس يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لأن هذا ذبح والمشروع فيه قول بسم الله تسمية. هناك فرق بين قولنا التسمية والبسملة، بسملة هذا منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية فقول بسم الله. نعم. يقول السائل: إن حمل لحم الهدي من منى إلى مكة أمر شاق، وإننا نجد عند المنحر أناسا يسألون ولا نعلم حالهم، فهل يجزئ إذا أعطينا هؤلاء الهدي بأكمله أو أعطيناهم بعضه؟ إذا كان الظاهر عليهم الفقر، الظاهر عليهم الضعف، ولم يظهر لك خلاف ذلك، فإنه مجزئ. وإذا ادعى الفقر ولا دليل عندك على خلافه فكذلك يجزئ، لأن هذا صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة وهي أبلغ من الصدقة في هذا الموطن، قال: لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكانا جلدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي لفظ: ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل